بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أمر بالأكل من الطيبات، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا. فالحاصل أننا أمرنا بالأكل من الطيبات، أمرنا بتطيب المطعم، وكونه طيبا يتضمن في هذا المقام أنه يأتي من مصدر طيب وكسب طيب، أن يكون في نفسه حلالا، قد يأتي من كسب طيب لكن يكون الطعام نفسه مشبوها، أو يأتي من كسب حرام يكون الطعام في نفسه طيبا، فيلزم حينئذ أن يكون المطعوم في ذاته طيبا، وأن يكون المال المشترى به مال طيب كذلك. وهذا الذي تضمنه قول الفتية أصحاب الكهف لما استيقظوا من نومتهم: فبعثوا أحدكم بورقكم، أي بأموالكم التي هي أموالكم، فليست أموالا مسروقة ولا أموالا مختلسة، بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما. فالمال حلال والمطعوم أيضا حلال، وذلك حتى يستجاب الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعقب تذكيره بالطعام الطيب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، وفي رواية وغذي بلا تجديد بالحرام. إراده لهذا الحديث بعد ذكر الآيات يفيد أن تطيب الطعام له تأثير على إجابة الدعاء، وهذا مما لا يشك فيه، وإن كان قد ورد في الباب حديث صريح خاص لكنه ضعيف الإسناد، ألا وهو: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن المعنى ثابت وصحيح. فإذا طيبت المطعم ودعوت ربك كان أحرى بالقبول وأقرب إلى القبول بإذن الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا يتضمن النهي عن الغلو، فإن قوما حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم، يتعبدون بذلك وهم بذلك معتدون، ما حرمانهم لأنفسهم من الطعام إلا أنهم أيضا أهل اعتداء، كما أن الاعتداء يكون بانتهاك حرمات الله والإقدام عليها وعلى فعلها، كذلك يكون الاعتداء بتحريم ما أحل الله، يكون الاعتداء بتحريم ما أحل الله. ولذلك في صريح الآية: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المنع لكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فقد يتصور أن هنا شخصان، أحدهما يأكل ويستمتع ويثاب، والآخر يحرم نفسه ويعذب. وهذا يتأتى: شخص فقير يعرف ما أحله الله وما حرمه، وشخص قليل الفقه كذلك متبع للهوى يحرم على نفسه وعلى أهله ما أحل الله، فيكون محروما وفي ذات الوقت معذبا عياذا بالله من ذلك. ولذلك جاء التحذير عن الاعتداء وعن الطغيان، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهل يتصور أن الاستقامة فيها طغيان؟ الاستقامة قد يكون بسببها طغيان لقلة الفهم، فهم معنى الاستقامة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم حرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم، ولكنهم مع ذلك مذمومون ليسوا بمحمودين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة، واشكروا لله، أي كلوا واشكروا، فالأكل نعمة تتطلب شكرا، الأكل نعمة تتطلب شكرا، وهكذا كل نعمة، كل نعمة تستلزم أن تقدم لها شكرا حتى تدوم عليك هذه النعمة. ولذلك ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم التذكير به: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ويذكر سلمان أو غيره من التابعين الصحابة أن نوحا عليه السلام أطلق عليه عبد شكور، لأنه كان كلما أكل أكلة أو شرب شربة قال الحمد لله. الكلمة يسيرة، لكنها يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. فهذا لازم، إذا أكلت أو شربت قلت الحمد لله، ولذا فقد استل هذا المعنى من قول الله تعالى في شأن أهل الجنة وطعامهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي إذا أرادوا شيئا فطلبهم فيها بكلمة سبحانك اللهم. إذا رأى أحدهم طائرا اشتهاه قال سبحانك اللهم، فإذا أكل قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فاستل عدد من المفسرين الحمد بعد الطعام من هذه الآية الكريمة أيضا من كتاب الله. هنا الآية الكريمة: كلوا واشكروا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، أي قدموا شكرا لله إن كنتم إياه تعبدون. قدم هنا لفظ المفعول على الفاعل لإفادته الاختصاص، أي إن كنتم تعبدونه وحده لا تشركون به شيئا، فتقديم لفظ المفعول على الفاعل هنا لإفادة الاختصاص. ومنه قول القائل أو قولنا في الفاتحة إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد أحدا سواك، إياك نستعين، لا نستعين إلا بك، وهكذا بإطراد إياك أعني واسمعي يا جار، وهكذا. ذكروا حليما عربيا نال منه شخص نيلا وهو يعرض عنه إعراضا، قال له الشخص لما رآه يشتمه ويسكت قال إياك أعني، يعني أنا أخصك أنت بالشتائم، قال وعنك أعرض. فتقديم لفظ المفعولية أو لفظ المفعول على الفاعل لإفادة الاختصاص. فقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه وحده لا تشركون به شيئا. ثم قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الكلمة إنما تفيد الاختصاص وتفيد الحصر أو لا تفيد، ذلك مبحث لغوي له انعكاساته على الفقه والتفسير. كلمة إنما، إنما هل تفيد الحصر أو أنها لا تفيد، أو أنها بحسب السياق الذي وردت فيه؟ فمثلا قال ابن عباس إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، كان يرى أولا أنه لا ربا إلا في النسيئة، بمعنى لا ربا إلا أخذت مني مثلا 100 إلى أجل ورددتها إلي 150 أو 100 وزيادة. أما ربا الفضل فكان ابن عباس لا يراه حتى أخبر بأن هناك ربا الفضل. كلمة إنما أفادت الحصر عند ابن عباس على الوجه الأول. وأيضا في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، هل إنما الشهر 29 يفيد أن الشهر لا يكون 30؟ هنا قرينة جعلتنا نقول لا، فإنما هنا أغلبية لأنه أحيانا يأتي الشهر 30. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله؟ هناك من يخشى الله غير العلماء، إلا إذا قلت إن المراد العلماء بالله، العلماء بالله هم الذين يخشون الله، فكل من خشي الله فهو عالم، كما أن كل من عصاه فهو جاهل على هذا التأويل. فهذا مبحث فقهي طويل، مبحث لغوي طويل، وله انعكاساته الشديدة على الأحكام الفقهية وعلى تفسير الآيات. والذي يترجح في هذا المقام والله سبحانه أعلم أن كل آية لا ملابساتها الخاصة بها، وكل حديث فيه كلمة إنما له ملابساته الخاصة به. فقوله تعالى هنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هنا هل تفيد الحصر في هذا المقام أم أن هناك أشياء زيدت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فريق من المالكية أرى إفادتها الحصر، ومن ثم وقع في خطر عظيم وشطط عظيم وخطأ عظيم بحصره المحرمات على المذكورات في الآية الكريمة. ومن ثم نقل عن بعض المالكية بل عن كثير منهم إباحة لحوم السباع، وليس المراد بالسباع الأسود فقط، إنما السباع شملت الكلاب والقطط ونحو ذلك، وفي ذلك يأجوهم الهازي. قائلا وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم في الأشياء المأخوذة على المذاهب، يصدرها القائل عن جمع المسائل التي شذت فيها أو شذ فيها بعض أصحاب المذاهب إن خطأ أو إن صوابا، قال إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه كذا قال، وليس بموفق في هذه الفقرة. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، حناف يبيح الطلا قل ما أسكر كثيرا فقليل لا يحرم إذا كان من غير العنب، هذا قول لبعضهم. يسأل عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، ذلك لأن الشافعي ينقل عنه إباحة الزواج ببنت الزنا، يعني إذا زنى شخص بامرأة ولدت بنتا يجوز أن يتزوجها لأنها ليست بنتا شرعية، كذا نقل عن المذهب الشافعي والعدد منه. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. شاهدي أننا لا نقتصر على الآية، لأنك إذا قلت بقصر المحرمات على ما في الآية أبحت لحوم الثعابين ولحوم القطط ولحوم الكلاب ولحوم الخلافص والصراصير والفئران، كل هذه ستباح. ولكن عندنا سنة عن رسولنا الأمين في ذلك، وهي أنه عليه صلوات الله وسلامه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذه المذكورات أيضا فيها استثناءات أو منها استثناءات، ولذلك فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها البيان فيها الشفاء. فالميتة ليست كلها حرام، فميتة السمك والجراد حلال. قال عليه الصلاة والسلام في شأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكذلك هناك من الدم من هو ما هو مستثنى، حلت لنا ميتتان ودمان. قاله ابن عمر أما الدمان فالكبد والطحال. قال تعالى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي وما ذبح على اسم غير اسم الله سبحانه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة، ومنه قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير مائل ولا متعمد أن يرتكب إثما، فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ليس بباغ ولا عاد لمتعدي ولا باغي فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم غير منتهك للمحرمات، وإن أكل لا يأكل اشتهاء وحبا في اللحم، إنما يأكل بقدر الحاجة التي تدفع عنه الهلاك. فهذا الذي تضمنته كلمة غير باغ ولا عاد، غير منتهك للمحرمات ولا آكل بشيء فوق ما يدفع به الضرورة عن نفسه، ما يدفع به الهلاك عن نفسه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هنا يتأتى مبحث، وهو قول الله في قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، ومبحث دقيق تنعكس أو ينعكس على مسائل من مسائل الفقه. هذا المبحث حاصله: هل ذبيحة المشرك حرمت لكونه مشرك أو لكونه لا يذكر اسم الله عليها ويهل بها لغير الله؟ فهذا هو السؤال المطروح، وذلك لأن له انعكاسات. فإذا قلنا إن الغالب من أمر المشركين أنهم يهلوا بذبائحهم لغير الله ويذكر اسما غير اسم الله فلذلك حرمت، والنصوص إنما جاءت بتحديد الأشياء التي من أجلها حرم، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك وما أهل به لغير الله. فإذا افترضنا شخصا تاركا للصلاة ذبح ذبيحة، هل ذبيحته تحرم عند من يقول بكفر ترك الصلاة، أم أن ذبيحته تحل لكونه ذكر اسم الله؟ افترض تاركا للصلاة ذكر اسم الله عز وجل عليها، هل تحرم أو أن الكتابية عندك الكتابي تارك للصلاة ومعتقد أن المسيح ابن الله، لكن ذبيحته حلال إلا إذا تأكدنا أنه ذكر اسما غير اسم الله؟ فالأصل أنني لا أسأل. فتنعكس أيضا مسألتنا على تارك الصلاة. أما الذي يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر إلا عند الجحود، فقد خرج من كل هذه الإشكالات، والله أعلم. قال تعالى: فمن اضطر، أي فمن ألجأته الضرورة، غير باغ ولا عاد، غير منتهك للحرمات ولا متعدي بأكل أكثر من اللازم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. على ذلك إذا حبست، أن بعض المساجين كانوا في سجون جوانتنامو الأمريكية، فكانوا أحيانا يقدمون لهم لحم خنزير، وليس لهم وسع إلا في أكل هذا الطعام، فهل يأكلوا منه أو يتركوا أنفسهم للموت؟ ربنا أباح عند الضرورات أكل الخنزير وأكل الميتة وأكل الدم، إذ الله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي المجاعات يقول تعالى: فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة، غير متجانف، يعني غير مائل ومحب. في الجنف الميل، ومنه فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما، أي ميلا في وصيته أو تعديا وانتهاكا للحرمات فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وقد روي في الباب في معنى المتجانف أن عمر رضي الله عنه أفترى ظنا منه ومن من معه أن الشمس قد غربت، أن الشمس قد غربت. فلما أفطر طلعت الشمس ثانية، فقيل له نعيد أو لا نعيد يا أمير المؤمنين؟ قال ولم نعيد؟ إنا لم نتجانف لإثم، إنا لم نتجانف لإثم، أي إنا لم نتعمد ميلا لارتكاب الإثم. وقد روي عن عمر خلافه وخلافه الأشهر، يعني أنه روي عن عمر الإعادة، والأسانيد إلى عمر بالإعادة أشهر، شهيري لغوي وتفسير معنى متجانف أي متمايل مائل عن عمد. وقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الآيات التي نحن بصددها، إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بنا. وقد تقدمت مرارا يلزم كل مفتن وكل فقيه بأن يقف على الأدلة التي فيها رفع الحرج حتى لا يضيق على الناس، ويذكر ببعضها كقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، كقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كقوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، نصوص متعددة كلها بها يرتفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا من مضامين الحنيفية السمحة، هذا من مضامين الحنيفية السمحة، ومن الذي يفهم من قوله تعالى في شأن الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأمور الشديدة التي كانت على الأمم من قبلنا وضعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخفيفا عن هذه الأمة، والله أعلم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هل يؤخذ من الآية أن المفاسد إذا تزاحمت علينا اخترنا أخفها أو لا يؤخذ؟ فأنا بين مفسدتين، إما أن أهلك وإما أن أكل خنزير، هل تدخل هذه في الباب باب حشد الأدلة للقاعدة التي هي أن المفاسد إذا تدافعت اخترنا أخف المفاسد، أو أننا ننفك عن استدلال بالآية لأن الله لما أباح الميتة في حال الاضطرار لم يصبح أكلها في حال الاضطرار مفسدة، لم يصبح أكلها في حال الاضطرار مفسدة، لكن القائل سيعاود قائلا لماذا أباح الله ذلك في إنجاء عباده من الهلكة؟ ف هنا تتأتى الأقوال في الاستدلال للقاعدة من عدمه. على أي حال فأدلة القاعدة المذكورة أدلة كثيرة جدا، إذا تواردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، إذا كان لزاما أن أقع في مفسدة اخترت أخف المفسدتين، وقاعدة اختيار أخف الضررين قاعدة شهيرة ومعمول بها. ولكن سم أناس في هذه الآونة ينكرونها ويهملونها فيقعون في عنة، ويقعون غيرهم أيضا في عنة. فقاعدة اختيار خف الضررين لا أقول عليها بعض الأدلة دليلان أو ثلاثة ولا عشرات الأدلة، بل عليها مئات الأدلة. قاعدة اختيار أخف الضررين، وأن المفاسد إذا تزاحمت اخترنا أخفها، عليها مئات الأدلة، وقد سبق البيان عن بعضها في هذا المقام. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل مجرد الكتمان يستوجب فاعله العذاب، أم الكتمان من أجل اشتراء ثمن قليل بالدنيا ومن أجل عارض من عوارض الدنيا الفانية الزائلة؟ يعني هل مجرد الكتمان لبعض ما أنزل الله سبب يجلب العذاب، أم أن الكتمان ينضم إليه شيء آخر حتى يعذب الشخص؟ فبلا شك أن الكتمان ينظر فيه وفي سببه. ما سبب هذا الكتمان؟ فإن كان له سبب يقره الشرع لست بملوم، إن لم يكن هناك سبب يقره الشرع هنا يتهت اللوم. فبأنني كتمت علما لا أطمع أبدا بكتمانه في دنيا أصيبها ولا في أي عرض زائل من أعراض الحياة الدنيا، إنما اجتهدت ورأيت أن هذا المقام لا يسمح بإلقاء هذا العلم أو بإلقاء هذه الكلمة، فلست بملوم. دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما قال له: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا إذن يتكل، لا إذن يتكل. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالواو في قوله جل ذكره: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون، هل الواو العاطفة؟ ويشترون به ثمنا قليلا، كانوا يكتمون صفة النبي محمد حتى يصرفوا الناس عن الإيمان به، كانوا يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصرفوا الناس عن الإيمان به، كانوا يكتمون أوامر الله من أجل إرضاء السادة. إذا كان مثلا الأمير يريد شيئا وهذا تفشى في اليهود، أو الرجل الغني يريد فتوى يسألهم عن أمر ما في تجارات هو حلال أو حرام، فيطمع أن يأخذ من هذا الغني أموالا فيفتيه بالهوى رغبة في الدنيا ويكتم عنه الحق الذي أمر بإبلاغه. اسأله سائل مثلا عن الربا، يقول: لا حرج، من أجل ماذا؟ من أجل متاع عارض سيحصل له. الحاصل أن في بث العلم وفي كتمان فقه، لبث العلم فقه ولكتمان العلم فقه. ولقد اختص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين، وخصه ببعض الأحاديث التي تكون بين يدي الساعة من أشراط الساعة، وأعلم أبا هريرة رضي الله عنه ببعض أسماء أمراء الجور والظلم، ولم يفش ذلك أبو هريرة، وقد قال: قال لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعى أين، أما أحدهما فبثثته، وما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته. فبث العلم ونشره له فقه. فأرجع إلى التفسير: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، فالكتمان مقابل العرض الزائل مقابل الثمن القليل الذي سيتقاضونه من هذا الكتمان. فإذا هنا تلازم بين قوله يكتمون ويشترون، وهذا التلازم ينبغي أن يفهم، لأن كثيرا من إخواننا أحيانا يفهمون الأمر فهما قاصرا فيضرون يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم، وينزلون الأحكام منازل غير منازلها. فمن ذلك قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فإذا جئت لشخص وقلت له: ما حكم الغناء؟ قال: الغناء حرام ولا يفصل وكبيرة من الكبائر ولفاعله عذاب أليم. لماذا؟ يستدل بالآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى قوله: فبشره بعذاب أليم. فبهذا يورد لك أقوال مثلا 50 من المفسرين على أن الآية نزلت في الغناء أو أن الآية في الغناء، وينسى ما وراء ذلك من سياق الآية. فأولا عن الغناء أو عن الآية نفسها حتى يتصور جوها ويتصور مفهومها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على الناس ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويجلس مجالسه الطيبة المباركة، يعلم الناس كتاب الله، يفسره لهم، يعلمهم التوحيد. وهناك رجل آخر من أهل الكفر كره الدين، فذهب واشترى مغنيتين قينتين جاريتين منحرفتين، ويأتي يصنع لهما مجلسا. تأتي المرأتان الجاريتان الحسناوتان ترقصان تغنيان، فالشباب ينصرف من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مجلس، يعني الشباب الذي لم يكتب له التوفيق ولم تكتب له الهداية، ينصرفون من هذا المجلس إلى هذا المجلس حيث الشهوات والرغبات. فكان فاعل هذا يشتري لهو الحديث، أي يشتري المرأة التي تبث لهو الحديث، يشتري الجارية التي تبث لهو الحديث. قصده ماذا؟ قصده كما قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها، أي ويتخذ آيات الله هزوا. فالمفسر لما قال إنه الغناء، نعم هو الغناء، لكن ما الملابسات المحيطة بالموضوع؟ سنرجع إذن لأصل مسألة الغناء، فستخدمنا فيها سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، إذ هي مبينة للقرآن بإذن الله. فهنا تفريق لزاما بين المعازف وبين الغناء. هناك غناء مصحوب بالمعازف، فالمعازف ورد النص بتحريمها: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المعازف عموما حرام. يبقى الغناء الذي هو كلمات مجردة عن المعازف. فهنا أيضا في تفصيل هذا الغناء، منه تمطيط، منه شعر، منه رجز، منه غير ذلك، فينظر إلى الكلمات وإلى المناسبات. إذا كان غناء فيه وصف للخمور ووصف للخدود وتهييج على الشهوات وعلى فعل المحرمات فهذا محرم، لأنه فساد والله لا يحب الفساد. أما إن كانت كلماته طيبة وفي مناسبات وتعين على الفضيلة وتشجع على الفضيلة وفي المناسبات فلا بأس بذلك، لأن النبي كان يقول في حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا أبينا. والصحابة وراءه بمثل هذا القول، بمثل هذا القول، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش آخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كلمات على هذا النمط والنسق. وقال لعائشة وقد رجعت من عند قوم من الأنصار، عرس للأنصار كان: يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ويقول: هلا قلتم، أتيناكم أتيناكم، حيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. فلزاما أن نتجه إلى التفصيل. أما مثلا امرأة غنت أغنية في عرس تستدل عليها بالآية وتقول الصحابة أقسموا، أو وإن كانت الأثر على الصحابة فيها مقال، قل كثير من العلماء أقسموا ومن الناس من يشتري لهم الحديث أنه الغناء، وتحمل أنها مرتكبة كبيرة ولها عذاب أليم وأنها تضل عن سبيل الله. هي ما قصدت أبدا إضلالا عن سبيل الله، وما جعلته عادة لصرف الناس عن الحق إلى باطل ولا غير ذلك. فمثل هذا ينبغي أن تفهم في مضامينه الآية، والله أعلم.